وفي حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وقال ابن ماجه حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فكسف عنه. فلما رمى الجمرة الثانية فسأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. تفرد به. فقال ابن ماجه حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن مسلم وفي حديث إسرائيل وقال ابن ماجه حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال كلهم يكفي للآخر كلهم يبين على أن المؤمن يتكلم بحق وأن يقول عند الحاجة إلى ذلك ألا يمنع أن أحد منهم أن يكون الناس أن يقول الحق إذا علم إن كان شهد عليه مدير يوم تعالى لكن له شواهد في معنى وهذا في الأخير يعتبر أبي غالب أصح يدل على ان كلمه الحق عند السلطان الجاهل نعم من جهاده كلمه عدل من باب النصيحه والتوجيه هو البيان على الحق نعم في بعض في ابو غالب كما قال موجوده هنا موجوده ابو غالب نعم ابو غالب صاحب ابي امامه بصري نزل أصبهان قيل اسمه حزور وقيل سعيد بن الحزور وقيل نافع صدوق يخطئ من الخامسة راشد بن سعيد بن راشد القرشي أبو بكر بن الرملي صدوق من العاشرة مات سنة 43 هذا الشرح أحسن من قبل سنة لكن كلهم يشبه للأمر نعم نعم نعم كلمة الحق عن السلطان فيها الجهاد يعني الجهاد يكون بقول يكون باللسان بالعمل يكون بالمال هذا أفضل الجهاد من التطرف لما كل أحد يستطيع أن يقول ذلك يخشى على نفسه أو يخشى أن يخسر أو يتكلم عليه فكان بناصر مفضل الجهاد لأنه ليس كل واحد يقول ما وقال ابن ماجه حدثنا ابو كريب حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن ابي البحتري عن ابي البحتري البحتري عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر احدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر احدنا نفسه قال يرى امر الله فيه مقال ثم لا يقول فيه يرى امر الله امر الله شنو امر الله وقال ابن ماجه حدثنا ابو كريب حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي البحتري

قوله أبو معبد خطأ، صوابه أبو معيد مصغرة، أبو معيد وهو حفص بن غيلان الرعيني. معيد تصغير معد، نعم أبو معيد حفص بن غيلان الرعيني، وهو بكنيته أشهر، شمي صدوق ثقيه رمي بالقدر من الثامنة، أخرج له النسائي وابن ماجه. وزيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي هو أبو عبد الله الدمشقي ثقة من التاسعة، مات سنة 720، أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن مليك الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى ابن عبيد الخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ابي معبد حفص بن غيلان الرعيني عن مفعول عن انس بن مالك. الهيثم بن حميد الغساني مولاهم ابو احمد او ابو الحارث، صدوق رمي بالقدر من السابعة، اخرج له الاربعة. يدل على استقامة الاسنان. لا تكون هذه مصيبة عظيمة خلاف أن أمور الصغار من يقدم الأمور ولا يعرفون مقاصد الشريعة، الغالب عليهم قلة العلم والواحدة في الكبار والعلم والوساق، لكن هذا ما في هلاك إن شاء الله. نعم. قال زيد تفسير إلى لا قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم هي من آلكم، إذا قال العلم في الوثاق تفرد به ابن ماجه، وسيأتي في حديث أبي ثعلبة عند قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شاهد لهذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وبه الثقة. وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين، وقوله لبئس ما قدمت لهم انفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين، وتركهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسقطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم وذكر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم أنهم في العذاب خالدين يعني يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار. نعم. قال حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن علي عن الأعمش بإسناد ذكره قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست خصال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن علي عن الأعمش بإسناد ذكره قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست خصال، ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة، فأما الذي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر، وأما الذي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب وخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هكذا ذكر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن علي حدثنا مسلم بن علي عن الأعمش بإسناد ذكره وهو مسلمة بن علي بن خلف الخشني أبي سعيد. نعم. من قوله مسلم بن علي المصحف وصابه مسلمة ابن علي الخشني وهو مترجم في التقرير قال أبو سعيد الدمشقي البلاطي مطروق من الثامنة مات قبل 93 تفرد ابن ماجه بالرواية عنه وهو الذي يروي عنه هشام بن عمار وهو يروي عن الأمش وقد ذكر هذا الحديث أيضا بهذا في ترجمته في ميزان الاعتدال. أي نعم ذكرها عن الإكمال وقال في نسخة من النسخ في الحاشية أنه بضم العين علي. نعم. حدثنا مسلمة بن علي عن الأعمش بإسناد ذكرى قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست خصال ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر وأما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم بعذابهم خالدون. هكذا ذكر ابن أبي حاتم وقد روى ابن مردوي من طريق هشام بن عمار عن مسلم وقد روى ابن مردوي من طريق هشام بن عمار عن مسلمة عن الأعمش عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وساقه على من طريق سعيد بن عفير عن مسلم عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم. مثل هذا لعله لا وقد روى ابن مردوي من طريق هشام بن عمار عن مسلم عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وساقه أيضا من طريق سعيد بن عفير عن مسلم عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق سعيد بن كثير بن عفير بالعين الأنصاري لا بل هو الذي يروي عن مسلم أيضا وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء أو لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه. هو من رجال التقريب من روى له ابن ماجه مسلمة ابن علي الخشني في التقريب. وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطل ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه